ما عرفت الله فدع العقل جاهلا، ومعنى دع العقل جاهلا لا تحكم عقلك

وبيع Thank you. لأجل رسول حتى أن الله ذكره في قرآنه ويسألونك عن الروح. عجبت للروح، أين الروح في بدني؟ من عنده علمها سبحان فليها. أخي الكريم، العقل في ميزة ميزك الله فيه عن سائر الحيوانات لتعقل عن الله الواحد، فأخذه في ملك الله تصل عن طريقه إلى معرفة الله، وإذا عرفت به الله فدعه يهبا وانصاع لأوامر الشرع الحكيم. من انصاع لأوامر الشرع زاده الله تكريما فوق تكريم. لذلك العلماء الكرام يقولون في قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، يكون هذه الآية لمن آلف على العموم، لكن المؤمن يزيد في التكريم والإكرام. لماذا؟ يقولون لأن الله تعالى ذكر في قرآنه بأن الكافر مهان، ومن يوهم الله فما له من مكرم. مهان لماذا؟ مهان لأنه عطل عقله عما خلق له. أما المؤمن مكرم لأنه عطل عقله حسب شرع الله تعالى، استخدمه كوسيلة، فلما وصل للوسيلة تركه. هذا إكرام خاص للمؤمنين. لذلك المؤمن الذي يعقل نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، أو عن بيع الزرع في سنبله، أو عن بيع الزرع قبل أن يزكى، من عقل هذا فعقل أن الحكمة هي التصديق، حكم التصديق على الفقراء. فالفقير عندما يعطيه الزكاة لا يتكلم بها عليه ولا يتفضل بها، بل هي حق لازم في ماله. وانا متوقف من جهه الاكرام على اخراج الحق او تركه، ان تركته اهانني الله تبارك وتعالى، وان اخرجته اكرمني الله امتحانه وسعه. لذلك الكريم المؤمن المزكي مكرم لانه عقل عن الله الواسع، وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما امر به. لذلك الله تعالى ما ضرب له المثل في قرانه الا لتشبيهه. عندما ضرب الله المثل بين الكافر والمؤمن ضرب امثله كثيره، منها ان ضرب للكافر مثلا بعبد السبيل، بالمملوك الذي لا يقدر على شيء. عندما ضرب المثل للمسلم ضرب المثل بالشرف، فرجل سيد يملك ويمسك يمينا وشمالا. وضرب المثل الاخر للكافر بالسفيه الضال، اما المؤمن لمن يامر بالعبد وهو على صراط مستقيم. وضرب الله الامثله فيها الاهانه والذلة والعزة والحقارة للكافر. قال: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يدك أو تتركه يدك. وقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأحجار. تأمل بارك الله فيك، تأمل هذه النصوص، تجد الله تعالى قد أكرم من أكرم نفسه باستخدام عقله فيما أمر الله تعالى، حتى إذا ما عرف الله تعالى ترك العقل واستسلم لأوامر الشرع الحكيم. أخي الكريم، يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه ابن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث جابر رضي الله لأن الله